والله يحب المحسنين. يا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو

والله عليم بذات الصدور. إن الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ

ويستبشرون كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.